بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فوصلنا في هذا الكتاب قول السديد في مقاصد التوحيد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلى باب ما جاء في الذبح لغير الله تعالى. تفضل شيخ. آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وقوله: فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوزه، والرجلان على قوم كالحصان لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا. فقال لاحدهما: قال يقرب، قال له: قرب له ذهبا. فقرب ذهبا فخل سبيلا فدخل النار. وقال للاخر: قرب. فقال: ما كنت لاقرب لاحد شيئا دون الله عز وجل. هذا الحديث، هذا الباب في ما جاء في الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. والذبح وهو النسك كان ولا زال أحد أنواع العبادات التي يتقرب لها الناس إلى معبوداتهم، وقد كان أهل الأديان قديما يذبحون ويقربون القرابين لآلهتهم ومعبوداتهم. وقد حرم الله سبحانه وتعالى أن يذبح لغير الله، بل هو إلى الشرك أقرب، وهو شرك بالله سبحانه وتعالى إذا قصد بهذه الذبيحة التقرب إلى المذبوح له، فهذا لا شك أنه شرك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. لا شريك له في صلاتي ولا في نسكي، والنسك هو الذبح، ولا في محياي ولا في مماتي، بل كل ذلك خالص لله سبحانه وتعالى. وكذلك قال تعالى: فصل لربك وانحر، يعني صل لربك سبحانه وتعالى لا إلى غيره، وانحر أي انسك وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذبح، سواء كان فيما شرع له الذبح خاصا كالأضاحي والهدي، أو بشكل عام إذا أردت أن تذبح ذبيحة عامة تنوي وتسمي. لذلك لا يصح الذبح إذا تعمد إيش؟ أن يترك التسمية. من ذكر التسمية وتعمد أن لا يسمي على الذبيحة فهذه الذبيحة حرام ولا تؤكل. ورخصوا في من نسي، من تركها سهوا، قالوا لأن هذا معذور، فرخص في من ترك التسمية سهوا. أما من تعمد ترك التسمية فلا يحل ذبيحته. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله. وهذا شديد، من ذبح لغير الله عز وجل فهو والعياذ بالله ملعون. لعن الله من لعن والديه. وقد جاء في حديث آخر قالوا: كيف يا رسول الله يلعن الرجل والديه؟ لا يتصور أن عاقلا يلعن والديه، فقال عليه الصلاة والسلام: يلعن أبا الرجل ويسب أبا الرجل فيسب الرجل أباه وأمه، يعني هو تسبب في لعن والديه لأنه لعن والدي غيره، وبالتالي أصبح هذا الإنسان سببا في لعن والديه، فذلك يشمله، يعني سواء لعن والديه بشكل مباشر وهذا نادر، أو كان ذريعة وسببا للعن والديه بأن يتعرض لآباء الناس وأمهات الناس بالسب واللعن ويغريهم ويفتح لهم الباب لسب والديه، فقد عرض والديه للسب واللعن. قال: لعن الله من آوى محدثا. المحدث هو الذي يحدث شيئا، إما من البدع أو تغيير دين الله عز وجل، أو شيء يجب فيه حق لله تعالى فيؤويه ويمنع عنه العقوبة. لعن الله من غير منار الأرض، أي غير حدودها وعلاماتها بأن سرق وأخذ من جيرانه خفية، يعني عنده أرض يأخذ متر مثلا، مترين أكثر أو أقل من جيرانه، خصوصا قديما ما كان هناك رسومات دقيقة تحمي حقوق الناس، فتجد من لا يخاف الله يعني يتوسع في أرضه شوي يمين أو يسار، وهذا ملعون والعياذ بالله. الحديث الذي بعده رواه الإمام أحمد رحمة الله عليه، وقد اختلف في تصحيح هذا الحديث، واختلف قبل ذلك في رفعه ووقفه. وهذا الحديث بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل الجنة في ذبابة ورجل دخل النار في ذبابة. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوز، يعني لا يسمحون لأحد أن يتعدى هذا الصنم، لا يتعداه، لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا تعظيما لهذا الصنم. فقالوا لأحدهما: قرب، اذبح قربان يعني. فقال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، وأبى. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث قد يرد عليه أمور: أولا، ألا يعذر المكره على الشرك وعلى الكفر؟ جواب: نعم يعذر، لكن الجواب على ذلك أن الأول لم يفعل هذا الأمر وهو الذبح لغير الله ولو كان ذبابة على سبيل الإكراه، وإنما لتساهله وقلة ديانته قرب لهذا الصنم ولم يكن في الحقيقة مكرها. لو كان مكرها لما استحق دخول النار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فدل ذلك على أن هذا الرجل لم يكن مكرها حقيقة، بل فعل ذلك لقلة ديانته ولتساهله في الشرك. الأمر الثاني أن الإنسان صحيح أنه إذا أكره على الكفر وهدد بالقتل في حال لم يكفر أو لم يفعل هذا المكفر، لكن العلماء نصوا، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، على أن الصبر على القتل في سبيل الله وألا يفعل الكفر خير ومستحب، وأمر فاضل وأنه سيجازى عليه إن شاء الله جزاء عظيما، لكنه رخصة، له رخصة في أن لا يرتكب هذا المكفر الذي هدد في حال إذا لم يفعله. نعم. قال رحمه الله تعالى في المسائل الأولى تفسير إن صلاة المسلك، الثانية تفسير فصل لربك وانحر، الثالثة البلاءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه ومنه أن تلعن والديه الرجل فيلعن عن والديه، الخامسة لعن من آوى محدثا وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيلتجئ إلى من يجيبه من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض وهي البراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتبينها بتقديم أو تكفير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم. نعم، فلا يلزم من لعن الصفة لعن المعينين، يعني لما لعن الله من ذبح لغير الله أو لعن الله من لعن والديه أو لعن الله من غير منار الأرض مثلا، لا يعني أنك إذا رأيت رجلا يغير منار الأرض أن تقول لعنة الله عليك، لا يلزم بل لا يجوز. لماذا؟ لأنك لم تتأكد بعد أن هذا الرجل فعلا معذور أو غير معذور، ربما يكون جاهل، ربما ظننت أنه غير منار الأرض وهو في الواقع رد حقا مسلوبا مثلا. المقصود المسارعة إلى اللعن، لعن المعين لا تجوز، لأن هناك على الشخص الواحد ملابسات كثيرة، ربما يكون معذورا، ربما لم ترى الحقيقة، ربما توهمت، ربما هناك مانع، ربما هناك شرط لم يتحقق، أشياء كثيرة. لذلك نص العلماء على عدم جواز لعن المعينين ولو اتصفوا بصفات فيها لعن، واضح؟ ولكن لك أن تقول لعن الله من غير منار الأرض، لكن ليس لك أن تقول يا فلان لعنك الله مثلا أو لعنة الله عليك إذا رأيته يفعل هذا الشيء، لأنه قد يكون معذورا وأنت لا تدري. لكن لا يمنعك ذلك طبعا من نصيحته وتحذيره، وأن تقول له انتبه ترى هذا الأمر فيه لعن، إياك أن تدخل في لعنة الله ونحو ذلك، فلا بأس. نعم. قال رحمه الله تعالى الثامنة هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب، التاسعة كم دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصره بل فعله تخلصا من شرهم، العاشرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين كيف صبر ذلك على القتل وعفوهم على طلب كاتبهم على طلبتهم، والمعروف طلبتهم لكن قد تكون لغة. نعم. مع كونه لم يتوبوا إلى العمل الظاهر، الحادية عشرة أن الذي دخل النار مسلم لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب، الثانية عشرة في إشارة للحديث الصحيح الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعلي والنار مثل ذلك، في قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، هذا الحديث يمكن أن تكون له من الصور المعاصرة ما يفعله البعض من الذبح وتلطيخ السيارة أو البيت بدم الذبيحة، ويقصد بذلك التقرب للجن كما يحدث ويفعله البعض إذا نزل بيتا جديدا أو اشترى سيارة جديدة أو شيئا جديدا، يأتي إلى عتبة البيت أو يأتي إلى السيارة ويذبح ذبيحة، وبعضهم يذبح طائر، ثم يلطخ هذه السيارة أو عتبة البيت بالدم، يقصد بذلك التقرب إلى الجن والشياطين رجاء حمايتهم لبيته أو كف شرهم عن بيته، وهذه النية بهذا الذبح شرك لا يجوز. قال الإمام النووي رحمه الله: فإن قصد تعظيما للمذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. أما إذا ذبح الذبيحة لله عز وجل فرحا بهذا البيت فهذا لا بأس به، وهذا يسمى عند الفقهاء الوكيرة. الوكيرة هي الذبيحة التي تذبح عند نزول البيت الجديد، فهذا لا بأس به. أو إذا نجح أحد أولاده أو عاد من سفر أو حصل له أمر مفرح ذبح، لكن يكون قد ذبح لله فرحا بهذه المناسبة أو بنزول هذا البيت، إذن الأمر يختلف بحسب النية. أما في الحالتين تلطيخ الدم، تلطيخ البيت بالدم أو تلطيخ السيارة بالدم لا يجوز حتى لو بالنية الصالحة لله، لأنها نجس، لأن هذا الدم نجس. فإن نوى بهذا الذبح التقرب للشياطين أو كف شر الشياطين أو نحو ذلك فيكون قد دخل في الشرك والعياذ بالله. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: من جاء بالذبح لغير الله أي أنه شرك، فإن نصوص الكتاب والسنة صريحة في تحريم الذبح لله والإخلاص ذلك لوجهه كما هي صريحة بذلك في الصلاة، وقد قرر الله الذبح في الصلاة بعدة مواضع من كتابه. وإذا ثبت أن الذبح لله كجر العبادات وإقبال الطاعات والذبح لغير الله شرك أكبر في جمع الله والإسلام، فإن حد الشرك الأكبر والتسير الذي يجمع أنواع الأفراد وأن يصف العبد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقوله تعالى لا تقم فيه أبدا المقصود به المسجد الضرار الذي أسس على غير تقوى من الله، بل أسس ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله، فهذا المكان أصبح مكانا موصوفا بصفات سيئة. وقد نهى الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه، أي أن يصلي فيه، حتى لو كانت الصلاة لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن هذا المكان القيام فيه نصرة للكفر، نصرة للشرك، نصرة للنفاق، نصرة للمنافقين، وفيه كذلك من جهة أخرى تشبه بأهل النفاق وأهل الشرك وأهل الكفر. وهذا طبعا يؤيد ما بوب له المصنف رحمه الله: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني ولو كان هذا المكان، ولو كان الذبح لله هو ناوي الله عز وجل، لكن المكان مما يذبح فيه لغير الله. فالرائي إذا رآك لا يعلم نيتك، فقد يظنك ممن يذبح لغير الله، أو على الأقل تكون قد كثرت سواد من يذبح لغير الله، أو أعنتهم على هذا الباطل الذي هم فيه. كذلك يؤيد ذلك الحديث لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل نذر أن ينحر إبلا ببوانة، مكان اسمه بوانة، فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل عدة أسئلة، قال هذا المكان اللي هو بوانة هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. السؤال الثاني، هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فلما تأكد النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان خلا من مظاهر الشرك، ليس فيه عيد للمشركين وليس فيه صنم للمشركين، قال أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دل على أن الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله معصية، واضح من الحديث. ولا فيما لا يملك ابن آدم، وهذا واضح، وفيه سد الذرائع المفضية إلى الشرك، ينبغي أن تسد الذرائع، حتى أنه لا يجوز الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله ولو كانت نيتك لله سبحانه وتعالى، سدا للذريعة وحسما لمادة الشرك وقطعا لكل طريق يؤدي إليه. نعم. قال رحمه الله تعالى الثالثة، رجل مسألة المشكلة في المسألة بين يزول الإشكال. الرابعة، استقلال المفتي إلى حكاية الجدال. الخامسة، أنا مقصص البقعة في الدنيا مسألة إلى أفضل من الموانع. السادسة، المنع من كل ما كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة، المنع من كل ما كان فيه عيب من أعياده ولو بعد زواله. الثامنة، أنه لا يجوز بقاءه بما ذكر فيه تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة، الحرم من شبهة المشركين في أعياده ولو لم يقصدوا. العاشرة، ومن هذا الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصده، ما يفعله البعض مع الأسف في هذا الزمن من الاحتفال بأعياد الكفار وأعياد المشركين، مثل ما يسمى بالكريسمس ومثل ما يسمى بعيد الفصح وغير ذلك من الأعياد الشركية الكفرية، فلا شك أن الاحتفال بها محرم وفيه مشابه للمشركين. بل إذا كان العيد هذا مبنيا على فكرة كفرية، هذا يخشى على صاحبه، وذلك مثل ما يسمى بعيد الميلاد أو الكريسمس عند النصارى، هو في حقيقته احتفال بميلاد ابن الله تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. فكيف يقبل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويتلو القرآن ويقرأ تشنيع الله سبحانه وتعالى على من يزعم أن لله ولدا؟ قال لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ومع ذلك يحتفل معهم بهذه الاحتفالية الكفرية الشركية. هذا أمر خطير، ينبغي على الإنسان أن ينتبه ويحذر منه وأن ينكر مظاهر هذا الشيء. ومع الأسف في بعض بلدان المسلمين في أوقات هذه الأعياد نرى مظاهر هذه الأعياد، على بعض المحلات يضعون ما يسمى بشجرة الميلاد، وفي بعض البيوت مع الأسف، وفي بعض مظاهر هذا العيد، وهذا والله من الإعانة على هذا العيد الكفري الشركي الذي ينسبون فيه لله عز وجل الولد. فهذا يجب على كل مسلم أن يحذره وأن يحذر منه. نعم. قال رحمه الله تعالى العاشرة، لا نذر في معصية. الحادية عشرة، لا نذر في أذى مما لا يملك. قال الشارح رحمه الله تعالى، لا يملك لأن حتى يملك لغير الله. ما أحسن مشاعر من مشاعر الشرك، فإذا ذبح أن يقدم ذبيحته ولو قصدها لله فقد تشبه بالمشركين وشرك فيه المشعر عليه. جميل، اقرأ كلام في الحاشية إذا نفس الطبعة، كلام جميل الحافظ بن كثير. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى عند قوله وما ذبح على النصب، عند قوله عز وجل وما ذبح على النصب، وما ذبح على النصب، قال ابن كثير نهى الله المؤمنين عن هذا الصنيع وحرم عليه أكل هذه الذبائح التي فعلت عند النصب حتى ولو كان يذكر عليه اسم الله، والذبح عند النصب من الشرك الذي حرمه الله ورسوله، وينبغي أن يحمل هذا على هذا لأنه قد أقدم تحريم ما أهل به لغير الله. نعم، والنصب هي ما يوضع أمام الآلهة قديما أو ما يسمى بالآلهة ليذبح، فقد حرم الله عز وجل أو ما ذبح على النصب حتى لو ذكر عليه اسم الله أو ذبحه لله عز وجل. نعم. قال الشيخ رحمه الله تعالى وقال الله وفقد الباطل الذي إليهم، ومن هذا السبب يبهي عنه، ومن هذا السبب الهشال عن شبهات الكفار في شعائرهم وعادتهم وهيئاتهم ولبسهم وجميع ما يختص بهم، وإبعاد المسلمين عن موافقة الأمر الظاهر الذي هو وسيلة قريبة للميل والركون إليهم، حتى أنه منع عن الصلاة جملة في أوقات الليل التي يسجد المشركون فيها لغير الله خوفا من التشرك المحذور. نعم، و مع الأسف الشديد هناك في بعض بلدان المسلمين، وقد ظهر يعني في بلادنا فكرة أو رأي يقول لماذا تنكرون على من يعبد آلهته علنا، وقد وجد بعض الديانات وضعوا له صنم في مكان أو وضعوا لهم يعني طقوس معينة يعبدون فيها غير الله عز وجل علنا، يعني في على البحر أو في مكان ما، وهب بعض المواطنين جزاهم الله خيرا بالإنكار عليهم والإبلاغ عنه، فظهر عند البعض شبهة، وهي أن يقولوا لماذا لا تعطون هؤلاء حرية ممارسة الأديان، وأن الإسلام، مع الأسف بعضهم ينسب ذلك للإسلام، قد كفل حرية الشعيرة أو الشعائر أو حرية التدين بغير دين الإسلام، ويقولون الله سبحانه وتعالى قال لا إكراه في الدين ونحو ذلك من الأمور. الجواب على ذلك أن يقال أن البلد المسلم صحيح أنه يمكن أن يكون فيه من يعبد غير الله عز وجل، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم وجود اليهود في المدينة وصالحهم، بل أقر وجود حتى بعض المشركين ولم يجبرهم على الدخول في الإسلام، صحيح، لكن لا يجوز لأحد من هؤلاء أن يظهر عبادته للعلن في بيته، له أن يفعل ما يشاء دون إعلان ودون إظهار، أما في العلن في بلد الإسلام فلا يجوز أن يعبد غير الله، ولا أن تظهر شعيرة غير الشعيرة الإسلامية، ولا أن تفعل وتمارس أي نوع من أنواع الطقوس غير الشريعة الإسلامية، وأن هذا الإقرار بهذا لا يقره الدين. فإن قال قائل لكنكم إذا ذهبتم إلى بلاد الكفار يسمحون لكم بالصلاة ويسمحون لكم بممارسة شعائركم بل بالدعوة إلى دينكم ويعطون الإذن ببناء المساجد ونحو ذلك، فلماذا لا تسمحون لهم أنتم بالدعوة إلى دينهم في بلاد الإسلام ولا تسمحون لهم بممارسة شعائرهم الظاهرة في بلاد الإسلام. الجواب على هذا أن نقول أن الأمور هذه لا يتعامل معها بمعاملة المثل بالمثل، يعني إذا مشينا على هذا المبدأ يعني أنهم إذا منعوا المفروض أننا نمنع، وإذا سمحوا المفروض أننا نسمح. والأديان والبلدان لا تقوم على ردة الأفعال، ردود الأفعال، فمن غير المنطقي أن تقول لنا اسمحوا لهم لأنهم سمحوا لنا، لا، نحن نسمح ونمنع حسب ما يملي عليه ديننا لا بحسب ما يفعله الآخرون، هذا أولا. ثانيا، كونهم سمحوا لنا لا يعني بالضرورة أن نسمح لهم، فمن سمح لك بالخير لا يلزم من ذلك أن تسمح له بالشر. ومثل ذلك مثل من يقول قد سمحوا لنا أن نشرب العصائر في بلدانهم فلنسمح لهم أن يشربوا الخمور في بلداننا، كونهم سمحوا لنا بأن نشرب المباحات لا يلزم من ذلك أن نسمح لهم أن يشربوا المحرمات. الأمر الثالث أن هذه النظرة وهي الحرية غير موجودة عندهم كما تظنون، يعني الحرية عندهم مقيدة، لا يوجد بلد في العالم مهما كان دينه عنده حرية مطلقة، كل بلد فيه حدود، لكن الفرق أن تلك البلدان التي أصبحت بلدانا علمانية المقدسات عندها تحولت من الأديان إلى العلمانية. فمثلا في بعض البلدان لا يسمح لك بأن تتكلم مجرد الكلام عما يسمى بمذبحة اليهود الهولوكوست، في بعض البلدان الكلام العلني عن مذبحة الهولوكوست بالنفي، إذا قلت لا يوجد شيء اسمه هولوكوست تسجن، تسجن، مع أن هذا رأي، أفرض أنه رأي وأن والله هذه كذبة هذه وإلى آخره، تسحب وتسجن وتغلق القناة اللي تكلمت فيها أو الصحيفة اللي كتبت فيها. فهم عندهم مقدسات ونحن عندنا مقدسات، الإشكالية أن الدين عندهم لم يعد مقدسا، لك أن تدين الله بما تشاء، لكن عندهم أمور مقدسة، لا تستطيع أن مثلا تتكلم برأي معين مما يناقض مقدسات تلك الأديان. وبالتالي نحن أيضا المسلمين عندنا مقدسات، لكن مقدساتنا دينية، وبالتالي لا يوجد حرية مطلقة. وهذه الشبهة مع الأسف انطلت على البعض، يقول إيه والله خلنا نسمح لهم، حنا سمحوا لنا بالصلاة في بلدانهم فلنسمح لهم بالصلاة. نقول لهم ما سمحوا لك بالصلاة لحبا في دينك، لا، هم أصلا الدين عندهم لم يعد مقدسا أصلا، قد سقط من زمان، لكن جرب أن تتكلم عن الهولوكوست عندهم وشوف شو يسوون فيك، أو تكلم عن آراء معينة في كل بلد، هناك آراء ممنوعة تتكلم فيها، لك أن تتكلم في كل شيء بس لا تقرب عند النقطة المحرمة. فليست القضية أنهم عندهم أهلهم تسامح، لا، القضية أن الدين عندهم بس سقط من مرتبة القداسة بس، لا أكثر ولا أقل. وبالتالي لا يجوز لنا أن نسمح في بلدان الإسلام بممارسة أي شعيرة ظاهرة من الشعائر التي فيها عبادة لغير الله عز وجل، ويجب على المسلمين أن ينكروا ذلك وأن لا يسمحوا به في العلن في بيوتهم، لهم أن يفعلوا ما يشاء طالما أنهم لم يعلنوا ولم يظهروا هذا الأمر في العلن. طيب، لعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.